تفتل القلائد، أي الحبال التي توضع في رقاب الإبل ورقاب الأنعام المتجهة إلى الكعبة، والرسول يرسلها ولا يمتنع عن شيء مما يمتنع منه المحرم، فدل ذلك على أنه يجوز له أن يأخذ من شعره ومن أظفاره، إذ لا يمتنع عن شيء مما يفعله المحرم. لكن هذا مفهوم، أما المنطوق فهو إذا أراد أحدكم أن يضحي ودخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، هذا منطوق، والمنطوق الصريح أولى بالأخذ من المفهوم غير الصريح. فالرسول نهى نهيا صريحا عن الأخذ من الشعر والأظفار لمن أراد أن يضحي، فكذلك تفعل. فمن الذكر الذي لا ينبغي أن يغفل كتاب الله، كتاب الله عليك أن توليه مزيدا من الاهتمام في هذه العشر كذلك. قال الله جل ذكره: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. كتاب الله معشر الإخوة لا ينبغي أن يهمل، تلاوة كتاب الله تعمر الديار، وترك التلاوة يخرب تلك الديار. قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل البيت أو مثل الذي يقرأ القرآن والذي لا يقرأ كمثل الحي والميت. كتاب الله معشر الإخوة لك بكل حرف من تلاوته حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، وليست الألف واللام والميم، ليست ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، كما ثبت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. كتاب الله يا معشر الإخوة يطرد الشياطين. قال عليه الصلاة والسلام: إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ينفر منه الشيطان. آية الكرسي: أطرد عنك الشيطان عند منامك. تلاوة كتاب الله خير لك من الإبل وخير لك من الأنعام، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: تعاليكم بكتاب الله هو لكم نور. قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. تلاوة كتاب الله تتنزل بسببها السكينة، وتحفك بها الملائكة. كتاب الله يأتيك شفيعا يوم القيامة يدافع عنك